أصبحنا في زمان يتكلم الناس في أعراض بعضهم البعض، أصبحنا في زمان نأخذ الرشوة ونأكل الحرام ولا نبالي، أصبحنا في زمان نأكل حقوق بعضنا ولا نبالي، أصبحنا في زمان يأكل القوي منا الضعيف ولا نبالي، أصبحنا في زمان يتطاول فينا العبد الفقير على المولى عز وجل ولا نبالي، أصبحنا في زمان يتطاول كل منا على الآخر ولا نبالي، أصبحنا في زمان يأكل القوي منا الضعيف ويأكل الغني منا الفقير، ويتطاول صاحب الجاه بجاهه ويتطاول صاحب السلطان بسلطانه، لكن والله نسينا أننا سوف نقف بين يدي الله نحاسب على كل صغيرة وكبيرة، حتى يقول المجرم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. قال المولى عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال الله: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. أصبحنا في زمان والله نسينا فيه أننا سنقف بين يدي الله، نسينا فيه أننا سنعرض على الله، نسينا فيه أنه لا يظلم أحد، نسينا فيه أن الظلم ظلمات يوم القيامة، نسينا فيه أن المولى عز وجل سيوقفنا للحساب وللإطلاع على صحفنا يوم القيامة ونرى ما قدمنا في هذه الحياة الدنيا. أصبحنا نتطاول على المولى عز وجل، وأصبح المولى عز وجل أهون الناظرين إلينا. لذلك خصصنا موعد اليوم ولقاء اليوم تحت عنوان: هل نخاف من المولى عز وجل؟ صل على رسول الله. هل نخاف من المولى عز وجل؟ إذا سألت أحدا هذا السؤال، بالطبع لا يوجد واحد من الحضور إلا وإجابته بنعم، نعم أخاف من المولى عز وجل. فدعني أن أرد عليك الآن، بالله عليك، هل ترجمت خوفك من المولى عز وجل على أرض الواقع؟ هل دللت على خوفك من المولى عز وجل على أرض الواقع؟ هل برهنت على ذلك؟ والله نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهشد الزمان ولو نطق الزمان لهجانا. أصبحنا نعيب الزمان، ولكن العيب في المسلمين وفي أتباع رسول الله رب العالمين. أصبحنا لا نبالي ولا نكتري، ونعلن الحرب على المولى عز وجل ولا نقف ولا نحاسب أنفسنا ولا نقول لأنفسنا: أهذا يرضي الرحيم الرحمن أم يغضب العلي الجبار؟ أصبحنا لا نسأل أنفسنا، تعودنا المعصية، تعودنا المعصية، وهذا ذنب أقبح من المعصية نفسها. تعودنا المعصية وشعرنا بلذة المعاصي، شعرنا بلذة المعاصي. أصبحنا نرى تعاليم رسول الله وتوجيهات رب العالمين ونمشي عكسها. المولى عز وجل يقول بأن الربا حرام ونتعامل بالربا، المولى عز وجل يقول الزنا حرام ويزني الشباب والرجال، المولى عز وجل يقول بأن التبرج حرام وتخرج البنت من بيت أبيها متعطرة متبرجة، المولى عز وجل يقول بأن السرقة حرام والناس تسرق بعضها البعض. المولى عز وجل يقول بأن أكل مال اليتيم حرام والناس تأكل مال اليتيم. المولى عز وجل يقول بأن إطلاق النظر للنظر إلى عورات المسلمين حرام والناس أصبحت لا تغض بصرها. المولى عز وجل يقول من الكبائر التكلم في أعراض الناس والناس يتكلمون في أعراضهم البعض. لسانك لا تذكرن به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فقل يا عين للناس أعينه.